يبقى قياسه لتارك الصلاة على تارك الإنكار بأدنى درجاته في المجالس الكفرية، فهذا من عجائب الدهر. والله المستعان. أولا لابد أن يعلم أن كل من يسلك مسلك الإعذار لابد أن يوجد للعذر دليلا، وهذا معروف. ولذلك لما قيل في الحديث المروي في الباب: لا صلاة لمن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، سأل الناس ما حقيقة هذا العذر ولم يكيفوا لأنفسهم عذرا، هذه مهمة جدا. فكذلك نحن نقول إن الله تبارك وتعالى جعل من دعاء المؤمنين الذي أجابهم فيه قدرا وبينه ورضيه لهم شرعا، أنه قال في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا، أي مؤاخذة العقوبة، إن نسينا أو أخطأنا. اتفق المفسرون على أن النسيان غير الكفر هنا، لأن أقوام نسوا الله، نسوا التوحيد، تركوه. قال الله تعالى في الكفار: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال الله جل وعلا في المنافقين: نسوا الله فنسيهم. وقال الله تعالى في الكافرين: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا كله في الكفار. فالنسيان الذي لا يؤاخذ الله عز وجل به ما لم يكن كفرا، وهذا نبه عليه الطبري في تفسيره، وهو واضح بين لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فسواء قلنا ارتفع المقتضى هو الإثم، هو الذي رفع، فهذا بين، ويدخل في هذا نسيان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته هذا عذر أو نسيها فليصلها متى ذكرها. فهذا يسمى قضاء، وهو النسيان هنا يكفر فيه الإثم ولا يرفع فيه القضاء والإتيان بالعبادة، هذا مهم جدا. فالمعفو عنه هو الإثم، والمرفوع هو الإثم. رفع عن أمتي أي الإثم، الإثم هو المرفوع. حينئذ لما نأتي إلى رجل نسي حكم الله في المجالس الكفرية، فجلس في مع أناس يحتفلون بميلاد المسيح ويظهرون الصليب والشرك والكفر في هذا العيد، جامعهم في كنائسهم وجلس معهم يستمع كذا، هو ينسى على صورة الشخص هذا ناس لحكم الله، فهل هو معذور؟ أبدا ليس معذور، لأن النسيان هذا من جنس الكفر. فإذا كان النسيان من جنس الكفر فلا يكون عذرا، أما النسيان الذي ليس من جنس الكفر وصاحبه مرفوع فيه الإثم عنه بالنص كنسيان الصلاة فهذا الذي يكون عذرا. فحينئذ سقط القياس، أولا لأنه لا سلف له فيه، وثانيا لأن السلف لم يعتبروا النسيان مانعا من تكفير من شهد المجالس الكفرية من غير ما إنكار، ثالثا لفساد الاعتبار والبون الواضح. فحينئذ يتبين من هذا كله بارك الله فيكم أن هذا القياس لا يجري حتى على أصول أهل البعر، بل هو لا يجري على أصول أهل العقول، ولا أهل البعر، وإنما يجري على أصول وسنن هؤلاء المتسلقة على العلم. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.